يقول: هل يتعارض سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في قضاء أمر ما مع الأدلة التي تدل على دم سؤال المخلوقين؟ وجوابه: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد منفعة أولئك فارتفع الذم، فإن العبد إذا قصد منفعة غيره لم يذم في سؤاله. ذكر هذا المعنى ابن تيمية في التوسل والوسيلة.